إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حق الله على العباد هو عبادته سبحانه وتعالى في أرضه، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا وقولا جامعا، فقال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة أو لا يعذبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق وما أنزل الكتب وأرسل الرسل وحقت الحاقة ووقعت الواقعة. ومن أجل هذا الأمر ينقسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا لهدف واحد هو عبادته سبحانه وتعالى في أرضه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه وظيفة المسلم في هذه الحياة، أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، وأن يجعل كل دقة مما دق من حياته أو جل يصرفها ويجعلها لله سبحانه وتعالى. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل قول أو فعل تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى، سواء كان من الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الأرحام وإلقاء السلام وقيام الليل إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة التي يراها الناس، أو من الأعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرهبة والرغبة والخشوع وغيرها من أنواع العبادات، كل ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يكون لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، إنما العبادة تكون لله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله تعالى خلقك وحده، فينبغي عليك أن تعبده وحده سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وحده لجميع الكائنات، فينبغي على كل أحد أن يجعل عبوديته لله تعالى وحده، وهذا هو أصل خلقك أنت. فإن الله تعالى ما خلق الخلق أجمع إلا لكي يوجهوا العبادة له وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا كان صفة أولياء الله تعالى ورسله وملائكته، فإن أعظم الخلق عند الله تعالى هم عباده سبحانه وتعالى المقربون إليه المنصرفون الجاعلون كل تصرفهم لله تعالى وحده. قال تعالى واصفا عباده المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ذكر صفات، ولكنه سبحانه وتعالى صدر صفة المؤمنين وصفة المسلمين بكونهم عباد لله تعالى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وكذلك وصف الله ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فهذه صفتهم أنهم جاعلون كل ما دق وجل من حياتهم لله تعالى وحده. ولذلك يقول تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل ما دق وجل من حياة المسلم يكون عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقك إلا لتلك الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك وصف الله أنبياءه ورسله بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة واصفا أنبياءه: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا أولي الأيدي والأبصار. ووصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بكونه عبدا لله سبحانه وتعالى، فوصفه في مقام التحدي ومقام البلاغ والدعوة إليه سبحانه وتعالى، ووصفه كذلك في مقام الإسراء بكونه عبدا لله، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إلى غير ذلك مما وصف. فصفة العبودية لله تعالى صفة عباد الله المقربين من الملائكة والأنبياء والرسل وأولياء الله سبحانه وتعالى، وكل من يجعل عبوديته لله تعالى فهو عبد لله حقا، لأن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه فيجعلوا العبادة له وحده من صلاة وزكاة وركوع وسجود ونذر وتوكل وخوف ورجاء ورهبة ورغبة إلى غير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. فكل قول أو فعل تجعله لله تعالى وحده فلا يجعل لملك من الملائكة ولو كان جبريلا عليه السلام، ولا يجعل لبشر من البشر ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. فكل العبادات لا تجعل إلا لله وحده، فهو سبحانه خلقك وحده فينبغي عليك أن تعبده وحده، لا تجعل عبادة من العبادات لولي أو ضريح أو السيدة أو غير ذلك، وإنما العبادة تجعل لله وحده. ومن أنواع العبادات الدعاء لله تعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، فلا يقول مسلم داعيا لله تعالى ويجعل بيننا المسلمين وبين الله واسطة، فيقول يا سيدة اشفني، يا بدوي افعل كذا. وإنما العبادة تكون لله تعالى وحده. وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أن المشركين والكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، فكان الله تعالى يجيبه بقوله قل أو فقل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فلما جاء لآية الدعاء لم يجعل ربنا تعالى واسطة بيننا وبينه بكلمة من حرفين، هي قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن الدعاء عبادة لا يجعل إلا لله وحده، وكذلك غيره من العبادات. فلا يصرف العبد عبادة من العبادات إلا لله وحده. ولهذا وذاك يدعوك يا عبد الله إلى أن تعلم شرطي قبول العمل، فإن كل عمل من الأعمال لا يقبل عند الله إلا بشرطين اثنين، هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص فقد قال الله تعالى آمرا جميع الخلق أن يعبدوه وأن يجعلوا له العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لأن من جعل عملا لغير الله تعالى فقد أشرك مع الله غيره، والله تعالى لا يقبل عملا أصبحت فيه شركة بينه وبين أحد من خلقه. لأن الله تعالى قال في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فإذا كان عبد يرائي الناس فيعمل العمل ابتغاء وجه الناس كي يصرفوا وجوههم إليه فيحمدونه ويثنون عليه ويقولون فيه من الكلام الطيب الذي يستحسنه هو يفعل العبادة ابتغاء وجه الناس، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ويكفيك يا عبد الله للدلالة على خطورة هذا المرض الفتاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن الشرك وعن الرياء أخفى من دبيب النمل. فإن الرياء يتعرض للمرء فيصرفه عن الإخلاص لله إلى الرياء وإلى مراءاة الناس. وينبغي على العبد أن يجعل عبوديته لله تعالى وحده، فلا يجعلها لملك مقرب أو نبي مرسل، ولا يعمل عملا من الأعمال إلا لله وحده. وقل لي بربك ماذا يفيدك الناس وقد خلقت لعبادة رب الناس. الله تعالى ما خلقك إلا لعبادته وحده، فإذا عملت عملا وتكلمت قولا لغير الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر فيهم من الأعمال ما لا يعلو قدره عند الله تعالى، فهو تلك الأعمال أعلى قدرا وشرفا عند الله. فذكر المجاهد والعالم والمتصدق، فإن الله تعالى يوقفهم أجمع ويقول لهم ماذا عملت في هذا العمل للمجاهد والمتصدق والعالم. فيقولون عملنا كذا وكذا لأجلك، فيقول الله تعالى كذب، ولكن عملت وفعلت لكي يقال. وقد قيل قيل عنك مجاهد، وقيل عنك عالم، وقيل عنك متصدق، قد قيل هذا ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فهذا لكون عمله لم يكن خالصا لوجه الله تعالى، لم يحقق حق الله تعالى وهو عبوديته في أرضه. فإن الله ما خلقك إلا له لكي تعبده وحده، ولا تصرف عبادة أو قولا أو عملا من الأقوال أو الأعمال إلا لله وحده، لا تصرفه لولي أو ضريح أو غير ذلك، لأن هذا عمل لا يقبل عند الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الشرط الثاني من شرطي قبول العمل أن تخلص اتباعك في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لك قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرك باتباعه وأمرك بطاعته. فقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حسن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى جامعا بين الشرطين في آيات كثيرة، فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل الصالح الذي يتكون ويكون من شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فإن العمل الأحسن كما سئل بعض السلف: ما كان صوابا، ما كان خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى خلق العباد كي يختبرهم وكي يمتحنهم وكي يبلوهم أيهم أحسن عملا، أي عملك موافقا وخالصا لله ومتبعا فيه رسولك صلى الله عليه وسلم. لأن العمل إذا تخلف عنه ذاك الشر فإن عملك مردود عليك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل عملا من الأعمال على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمل مردود على صاحبه. وأعلم يا عبد الله بأن العبادة مستمرة مع العبد حتى الممات، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، فقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وذكر الله تعالى عن بعض رسله أنه قال سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فما دام في المرء حياة وروح فهو يعبد ربه سبحانه وتعالى. وأما ما يقوله بعض المخرفين بأن اليقين مرتبة من مراتب العبودية ينقطع عن العبد التكليف، فهذا طعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقوله بعض المتصوفة الجهال أن اليقين درجة من الدرجات ينتهي عن العبد التكليف، فهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وكان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه، وكان يقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، وأخذ يعبد ربه عليه الصلاة والسلام حتى بلغ به الأجل حتى آتاه الله اليقين. فاليقين هنا هو الموت، فالمسلم مطالب أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، فهذا من عبادة الله تعالى ومن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتخذ العبد ربه إلها ومعبودا وحده ولا يجعل مع الله إلها غيره، ألا يصلي في مساجد قد بنيت بها أضرحة وأولياء مزعومين وإن كانوا هم كذلك، فلا تجعل لهم عبادة من العبادات، وإنما تجعل العبادة لله وحده. ولذلك كان يحذر صلى الله عليه وسلم من أن نفعل فعل المشركين من اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك وهو في آخر عمره أن تجعل عبادة من العبادات لغير الله، تجعل عبادة من صلاة أو زكاة أو غيرها لغير الله تعالى، وإنما العبادة تكون لله تعالى وحده، فلا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تكون العبادة لمن خلقك أنت وحده، فينبغي عليك أن تعبده وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتخذ القبور مساجد، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك عياذا بالله، بل إنه صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فأسكتها وسكتها، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. وسمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. وسمع رجلا يحلف بغير الله، فقال من كان حالفا بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وجناب حق الله سبحانه وتعالى، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه وحده ولا يجعلوا عبادة من العبادات لغير الله. وإذا فعل المسلم ذلك كان من عباد الله سبحانه وتعالى، وإذا اتصف بصفات المؤمنين كان من عباد الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى غير ذلك من الصفات. فمن وحد القصد وجعل عبادته لله وحده واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم كان آتيا بشرطي قبول العمل، وإن وقع منه شيء من الذنوب والموبقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أنس عند أحمد وهو حديث صحيح أن كل بني آدم خطاء، ولكنه دلك على العلاج، وخير الخطائين التوابون. فإذا فعل المسلم معصية واقترفه الذنب وعلاه الإثم فينبغي عليه أن يسارع وأن يسابق حتى يمحو ذلك الذنب وذلك الإثم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فاتق الله يا عبد الله، وكن عابدا لله حقا، وكن متابعا لسنة الرسول صدقا، تكن من عباد الله المؤمنين، وتكن من الذين أتوا بالشرطين التي يقبل الله عمل العامل إذا فعل المسلم ذلك. وأما إذا تخلف شرط من الشرطين، أن يكون عمل العبد أشرك فيه مع الله غيره، فرأى الناس بعمله، أو اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه ذلك الشرط، ذلك العبادة وذلك العمل، بل إن هذا العمل مردود على صاحبه، كما أخبر الله في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فوحد القصد في إخلاصك العمل لله تعالى فيه، ووحد القصد في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عليك ذنب أو إثم فسارع بالتوبة والاستغفار، ولا تكن يا عبد الله من الذين يظهرون الطاعة والعبادة والعبادات والمستحبات والفرائض، ثم إذا خلوت بربك تكن أعصى الخلق لله. فلا تكن وليا لله في العلن، عدوا لله في السر، فإن الله تعالى يراك من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات يراك وأنت تخلو بنفسك، ولا يطلع عليك إلا هو، فتنهش في عرض هذا أو تنظر إلى تلك الصورة إلى غيرها من المعاصي الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله، فالله تعالى يحذرك من ذلك. فلا تكن وليا لله في العلن، عدوا لله في السر، واتقي ربك سبحانه وتعالى، وأخلص العبادة له، واتبع رسولك صلى الله عليه وسلم، تكن من الناجين المفلحين، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.